ينقل أنه كان هنالك شاعر يأتي كل عام إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم ويذكر قصيدة في مدح الإمام. شاعر معروف، الناس يجتمعون حوله ويقولوا له أحسنت أحسنت بارك الله فيك. ففي سنة من السنوات جاء الكل اجتمعوا حوله وألقى قصيدة غراء، قصيدة قوية من أقوى ما يكون، والناس اجتمعوا حوله واستحسنوا عمله. احنا نشوف الظواهر لكنهم يرون الباطن. شنو الدافع وراء هذه الكلمات؟ هذه النفسية نفسية طاهرة أو مو طاهرة؟ في هذه الأثناء يجي واحد من إيران، يجي رجل غير معروف يقف في جانب ويبدأ بذكر قصيدة، قصيدة كلش متواضعة، وبدايتها أنه أصنع لك شموعا يا أمير المؤمنين بقدر هذه المنائر المنصوبة على مرقدك. المعنى معنى ضعيف، والشعر أيضا شعر ضعيف. شمع ميسازم براية يا أمير المؤمنين، قدر إن قلد استهايت يا أمير المؤمنين. لكن لا ينظرون إلى الظاهر، الكلام شنو هذا المحرك؟ هذا الباطن نقي أو مو نقي؟ هذا الشاعر العظيم يستمع إلى هذه الكلمات. شايفين في مشهد يجون بعض الأفراد عند الشعر، هو يقولها للإمام وحده، مو مقصود شيء، أو مناجات أو ما أشبه ذلك، مو مقصود التظاهر. بعد أن أكمل الشاعر قصيدته كانت معلقة في حرم الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في ذلك الزمن قناديل ذهبية، وإذا بقنديل من هذه القناديل يسقط أمام هذا الرجل. الرجل لم يأخذ القنديل، هذا عطاء أمير المؤمنين، مو بعيد هذا الشيء. إذا كان عيسى صلوات الله عليه يقول أني في هذه الآية ورسولا إلى بني إسرائيل أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، عيسى صلوات الله عليه كان يأخذ طين، طين هذا الطين الموجود بالقاع، يصنع على هيئة خفاش ينفخ فيه وإذا به يطير. فالخفاش من خلق عيسى لا من خلق الله، يعني الله مو خلقه خلقا مباشريا، الله خلقه عبر عيسى، الخفاش خلق عيسى. الله تعالى يقول في آية فتبارك الله أحسن الخالقين، فإذا أكو خالق غير الله لكن خلق بإذن الله، فالخالقية إذن تعود إلى الله. إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. سقط القنديل، هذا ما أخذ القنديل، قضية طبيعية، عطاء الإمام يريد يطلع. الخدم اجوا وقالوا لا، هذا القنديل لم يكن مشدودا جيدا، مو مشدود فسقط وما يصير. أخذوا القنديل وربطوه بقوة في مكانه. هذا بدأ مرة ثانية، شامع ميسازا براية يا أمير المؤمنين إلى آخر القصيدة، وإذا بالقنديل ينفتح من مكانه ويسقط أمام هذا الرجل المجهول الهوية والماهية. الناس يتعجبون، الخدم يقولون لا، المرة الثالثة إذا سقط فهو لك، يشدون القنديل، القنديل في المرة الثالثة يسقط، هذا يأخذ القنديل الذهبي ويذهب. بعد القضية ثبتت عطاء الإمام. هذا الشاعر هو يتأثر، يخاطب الإمام صلوات الله عليه، يقول أنت إمام مقبول، مفترض الطاعة مقبول، نفس رسول الله مقبول، عالم كذا، كل هذا مقبول، ولكن شعر ما تعرف، إذا كان تعرف الشعر ما كنت تفضل هذه القصيدة على هذه القصيدة. شنو هاي القصيدة؟ أصنع لك شموعا بقدر هذه المناير، وهذه القصيدة التي صنعتها. فهو يتأثر ويزعل من الإمام ويروح في الليل يشوف في المنام الإمام صلوات الله عليه، يقول: قلت إني خليفة رسول الله صحيح، قلت أنه أنا كذا صحيح، أني عالم بالقضاء صحيح، ولكن أيضا أنا أعرف الشعر، مو أنه ما أعرف شعر، أعرف الشعر، ولكن أنت جئت لهؤلاء، أنت هدفك كان أحسنت، لا تغركم كلمة أحسنت، إذا سويت عمل خير اجعله لله، ما عليك بأحسنت وأسأت. لو كانت في يدك درة وقال الناس، هذا حديث في البحار، قال الناس إنها بعرة لم يكن يضرك، ولو كانت في يدك بعرة وقال الناس إنها درة ما عليك بيهم. أنت شو عليك بالناس؟ أنت شوف شنو وظيفتك، ما الذي يريده الله منك؟ انت جئت لأحسنت، وهذا جاء لنا فأعطيناه.